إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نعيش معا في رحاب سورة الكهف مع قصة أصحاب الكهف، تلك الجماعة المؤمنة التي قل عددها وقوي إيمانها فصنعت العجب، فثبتها الله عز وجل في وسط مجتمع فاسد يعج بالمعاصي والمنكرات، بل والكفر والشركيات. أصحاب الكهف مجموعة من الشباب آمنوا بربهم وثبتوا على سنة نبيهم النبي المبعوث إليهم، فخالفهم قومهم فعاشوا وسط قومهم غرباء، فأرادهم قومهم على أن يتركوا دينهم وأن يعتقدوا اعتقاداتهم، وحاولوا إكراههم على ذلك فأبوا وثبتوا على دينهم. ولما لم يجدوا بدا من البقاء مع قومهم فروا بدينهم واعتزلوا قومهم، كما قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فذهبوا إلى كهف ومكثوا هناك، فسلط الله النوم عليهم فظلوا نائمين 3 قرون وزيادة. ثم أراد الله عز وجل أن يظهر لقومهم أن هؤلاء الفتية كانوا على الحق، فأطلعهم عليهم، فأحياهم الله عز وجل من نومهم الثقيل. فلما رآهم قومهم علموا أن الله عز وجل يستطيع أن يحيي الأرض من بعد موتها ويحيي الناس من بعد موتهم، ثم أماتهم الله عز وجل إلى آخر القصة. يقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وكل القصص الواردة في القرآن الكريم عجبا، إذا وقف معها المؤمن بقلبه الوارد وحاول استخلاص العبر، لا شك أنه سيقف على العجب العجاب. ولما تحدث الله عز وجل عن قصة يوسف قال في مطلعها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أصحاب الكهف إنما تبوأوا هذه المنزلة التاريخية العجيبة وأصبح لهم أثر بعد موتهم، لأنهم اتصفوا بمجموعة من الصفات. هذه الصفات نستخرجها من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إلى آخر الأوصاف. أول صفة ذكر الله عز وجل من صفات أهل الكهف أنهم فتية، والفتية هم الشباب، وللشباب منزلة لا تنكر في التأثير على الواقع والضغط في الواقع، حتى تكون لهم كلمة مسموعة، وحتى يكون لهم أثر محمود، بل هم المرآة الحقيقية للمجتمع. من خلال حال الشباب نحكم على المجتمع، هل هو مجتمع فاضل، مجتمع راقي، مجتمع يسير نحو الهدف الأسمى، أم هو مجتمع منحط، مجتمع فاسد. إذ الشباب هم مرآة المجتمع. عندما ننظر في الشارع، لأن الفئة العريضة من الشباب فهي التي تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع، ولا شك أن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الشباب في كثير من توجيهاته الرشيدة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وشبابك قبل هرمك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، وذكر منها: عن شبابه فيما أبلاه. وإن المتأمل في الأنبياء يجد وصفهم بالشباب، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام لما هدم الأصنام، قال قومه: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقضية الشباب قضية جوهرية ومهمة، ولذلك ينبغي للمشاريع أن تهتم بالشباب، وينبغي للخطابات أن توجه للشباب في الغالب، لأن الشاب باختصار إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع، فهو المرآة الحقيقية. وأهل الكهف كانوا مؤمنين وكانوا فتية، إنهم فتية. فيا شباب الأمة، كونوا كأصحاب الكهف، وكونوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن أغلب من آمن بالنبي وهاجر معه وجاهد معه إنما كانوا من الشباب، وإن أغلب من تنكر لهذه الدعوة وأبى الولوج إليها واعتناقها إنما كانوا من الشيوخ. وفي حديث ضعيف، ونحن لا نستدل بالضعيف وإنما نقوله من أجل معرفة أنه ضعيف، ما نصرني إلا الشباب وما خذلني إلا الشيوخ، لكن يغني عن هذا النصوص المتواترة في هذا المجال: إنهم فتية. ثانيا، آمنوا بربهم، فلا يكفي الشباب. هل تعلمون أن فئة عريضة من الشباب تؤمن بالشذوذ الجنسي، وهو ما يسمى بزواج المثلي، يعني من باب قلب المصطلحات. هناك فئة عريضة تدعو إلى انتهاك حرمة رمضان وهي من الشباب. هناك فئة عريضة تدعو إلى تدييث المجتمع وهي من الشباب. لكن إنما نركز على العنصر الأول الشباب إذا أضاف العنصر الثاني وهو الإيمان. إنهم فتية، آمنوا بربهم. قلب بلا إيمان كتلة لحم لا فائدة فيها، وجسم بلا إيمان خشبة لا روح فيها، وعين بلا دمع مقلة هامدة لا روح فيها. إنما الإنسان بإيمانه فإنك مركب من دم من جسم وروح. إذا فقدت المعاني الروحية لم يعد لك أثر. إنه فتية آمنوا بربهم. والإيمان من معجزاته العظيمة أنه يصنع العجب، يحول الشخص رأسا على عقب بسبب الإيمان. الشاعرة الصحابية الجليلة الخنساء توفي أخوها من أبيها صفر، فظلت تبكيه وترثيه وتذكره في كل محفل ومهتم، وجمعت في رثائه ديوانا ضخما، وكانت تقول: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وكانت تقول: ولولا كثرة الباكين من حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لأنها كانت قبل ذلك على غير دين الإسلام، ولما آمنت وتحول تصورها ونظرتها للحياة انقلب طرسا على عقبها. قدمت أبناءها الأربعة في معركة اليرموك واحدا تلو الآخر، ووصتهم وخطبت فيهم خطبة عظيمة. ومما قالته لهم: أي أبنائي، والله إنكم لأبناء امرأة واحدة، والله إنكم لأبناء رجل واحد كما أنكم أبناء امرأة واحدة، والله ما دنست نسبكم ولا وسخت عرضكم أو فراشكم، فسيروا واثبتوا على الحق. فذهبوا، وهذه الخطبة تصدع أذانهم، فاستشهدوا جميعا في معركة. فلما أتاها الخبر قالت: الحمد لله الذي تقبل مني أولادي. انظر التصور، لما توفي أخوها ظلت ترثيه وتبكيه، لكن لما توفي أبناؤها الأربعة وكانت مؤمنة حمدت الله عز وجل، لأن الإيمان يصنع العجب. لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل، والحديث في صحيح البخاري في بداية الكتاب كتاب بدء الوحي، لما دار الحديث بين أبي سفيان وبين هرقل سأله عن الصحابة: هل يرتد أحد منهم صخصة لدينه؟ قال: لا. قال: يعني هذا هرقل، وكذلك الإيمان حين تخالط رشاشته القلوب. فقضية الإيمان قضية خطيرة، والإيمان لا يأتي فجأة، إنما هو كباقي الأمور الطبيعية لا بد من القيام بالأسباب. لا يمكن أن يقوى إيمانك وأنت تشاهد المسلسلات أو تجلس في المقاهي على لعب الورق أو تمارس أمورا محرمة، بل لا بد من القيام بالأسباب حتى يقوى إيمانك. إنهم فتية آمنوا بربهم. الصفة الثالثة: وزدناهم هدى، أي أنهم مهتدون. لأن قد يكون إيمانك قويا ولكنك منحرف في العقيدة، فتضل الطريق. الخوارج كانوا أقوى الناس إيمانا، بل كانوا أشد الناس عاطفة وحبا لهذا الدين، ولن يأتي أحد يبلغ حبهم وشجاعتهم وتضحيتهم من أجل فكرهم. لكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ولما دخل الصحابي الجليل الفقير الذي أمرنا بأخذ علمنا عنه وهو ابن مسعود رضي الله عنه، ووجد طائفة من الناس يجلسون حلقات، والواحد منهم يقول لهم: عدوا، يعني هللوا لا إله إلا الله، ويعدونها بالحصى، استغفروا الله 100 مرة ويفعلون ذلك بالحصى. أنكر عليه، قال: والله لا نريد إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه. فقضية الهداية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فأهل الكهف كانوا فئة قليلة في وسط مجتمع فيه الغث والسمين، لكنهم كانوا مهتدين، والهداية إنما مصدرها من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمن مهما وصل فهو يطلب الهداية من الله في الصباح والمساء، ولذلك جعلها الله ركنا لا تصح الصلاة بدونها، الدعاء بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل خطبة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. في كل خطبة حاجة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الأمر الثالث: وربطنا على قلوبهم، تثبيت الله لهم، فثبتهم الله عز وجل، لأن من ثبته الله عز وجل وقف عند أعتى القوة ولن تؤثر فيه أبدا، كما وقف أصحاب الكهف لما خرجوا على قومهم ووجدوهم يشركون بالله ويفعلون الأفاعيل، حكى الله عنهم في هذه الآية: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي قاموا وسط الطغاة ووسط المشركين ووسط الظالمين، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهكذا واجهوا قومهم وهم فئة قليلة، وقالوا لهم: أنتم مشركون، وأعظم ذنب في الدنيا هو الشرك، وإن اتبعناكم فقد قلنا ظلما ولن نفلح أبدا. بهذه القوة وبهذه الجرأة واجهوا قومهم، ومن الذي ثبته على ذلك؟ الله عز وجل. وهذا ما وقع لجليس ملك أصحاب الأخدود لما كان أعمى ورد الله عليه بصره، جاءه الملك الذي كان يقول لقومه: أنا ربكم. قالوا: ما رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. قال: خذوه والقوه في النار واشنقوه وافعلوا به كذا، وأخذوه وقطع ومزق وألقي مع أصحاب الأخدود وثبت ولم يؤثر فيه ذلك، لأن الله عز وجل ثبته. وهذا كما وقع للصحابة في غزوة بدر، ثبتهم الله عز وجل، فكانوا في أقليم يعني 310 مع 1000 من المشركين، ولهم عتاد وقوة ومستعدون للقتال، لكن الصحابة ثبت الله قلوبهم. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم، وفي قراءة أخرى سبعية: إذ يغشيكم النعاس أمانة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا وجه الدلالة: ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فربط الله عز وجل على قلوب المسلمين، وكذلك أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فإذا ثبتك الله عز وجل على الحق فلن تزحزحك قوة في الدنيا أبدا. أيضا من أوصافهم فرارهم إلى الله بدينه. الفرار والهجرة والعزلة، قد تكون هجرة جسدية بأن تنتقل من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، وهذه باقية إلى قيام الساعة. كل مؤمن لا يستطيع القيام بدينه فالهجرة في حقه واجبة إلى قيام الساعة، وإن مات في أرض لا يستطيع أن يقيم دينه فهو آثم، إلا إذا كانت مصلحته راجحة، يعني مصلحة مكوثه هنا راجحة. وقضية التمييز بين المصلحة والمفسدة هذه لكبار العلماء أن يفتوه بأن مصلحته راجحة في أن يمكثهم، أما ما عدا ذلك فالأصل هو إن لم تتمكن من القيام بدينك فالهجرة في حقك واجب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، إلى آخر الآية الواردة في سورة النساء. فأهل الكهف إذن هاجروا قومهم فاعتزلوهم، فقال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فتركوا قومهم وذهبوا إلى الغار ومكثوا هناك حتى ذكر الله ما ذكر من قصته. هذه هجرة جسدية، هناك هجرة فكرية، يعني تكون في مجتمع مسلم تستطيع أن تقيم دينك لكن قومك يعجون بكثير من المعاصي، فهنا عليك أن تهجر فكرهم، يعني إذا كان فكرهم وثني أو فكرهم مرتبط بالقبورية أو فكرهم متشبع بالبدع أو فكرهم متشبع بالعلمانية أو كذا، لكنك تستطيع أن تقيم دينك فهنا أهجر أفكارهم حتى تصبح غريبا بينهم ولا يضرك ذلك. وفي مثل هذا فقط يذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما كنت على الحق وإن كنت وحدك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يثبت قلوبنا على دينه. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهل الكهف أكرمهم الله عز وجل بمجموعة من الكرامات، والعلماء يقولون الكرامة للولي والمعجزة للنبي، فهم ليسوا أنبياء لكن أظهر الله عز وجل عليهم بعض كراماته ومنحه، ومنها أنه جعل الكهف مأوى له، مع أن الإنسان في الحياة الطبيعية إذا مكث في غار 300 سنة فإن جسده سينسلخ بالمرة وستظهر عليه أعراض وأمراض كثيرة، بل إذا جلس سنة واحدة لا يرى الشمس فإنه يقع له ما يقع، لكن هؤلاء من باب الكرامة أنهم مكثوا 300 سنة وزيادة، كما قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك لم تتسلط عليهم الأمراض، وهذه كرامة من الله عز وجل. ثانيا أن الله عز وجل لطف الشمس عليهم، لأن الشمس محرقة، وإذا أصابت الإنسان وظل فيها يوما تلو اليوم فإنها تحرقه وتمرضه، لكن الله عز وجل صنع معهم العجل، كما قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فكانت الشمس تتحول عنهم حتى لا تصيبهم، تزاور بمعنى تميل، فكانت إذا شرقت في الصباح تميل عنهم، وإنما يدخل شعاعها فقط من أجل صحته، أما الشمس فكانت لا تصيب جسده، وفي المساء أيضا كانت تتحول عنه، وهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى. الكرامة الثالثة أن الله عز وجل وهم نيام كان يقلبهم حتى لا يظلوا على جسد واحد وتتسلط الأمراض على الجسد الآخر، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وفي هذا كرامة عجيبة ذكرها الله عز وجل وللأطباء مبحث واسع ليبحثوا في هذه الأمور ويستكشفوا مرضاه. الأمر الرابع نوم الكلب معهم على عتبة الباب، كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الوسيط قيل هو الباب وقيل هو فناء الكهف، والمقصود أن الكلب لم يدخل معهم للكهف، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ولذلك الرأي الذي يرجح هو أنهم كانوا على الباب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وانظر إلى الكلب الذي عاشر الصالحين كيف خلد الله ذكره في معرض المدح. كلب عاشر رجالا صالحين فاستمد الثناء والمدح والذكر الحسن، وكلما ذكرت قصة أصحاب الكهف إلا وذكر معهم، والذي يعاشر الفاسدين والمفسدين يذكر معهم أيضا في معرض الذنب. فاختر من تصاحب أيها الإنسان. أيضا من كرامات الله عز وجل أن جعل منظرهم مخيفا حتى لا يأتي الناس ويصلوا إليه، يعني مجرد أن تراهم يعني يشدك الخوف وتنصرف. ثم أيضا من كرامة الله عليهم أن الله عز وجل بعثهم من نومتهم الطويلة التي بلغت 300 أو 39 سنة، كما قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا ولنا وقفة أخرى مع هذه القصة، نسأل الله عز وجل أن يوصلنا إلى ذلك وأن يثبتنا على طريقه المستقيم. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أخو نسألكم الدعاء بأن يفرج الله كربه، فاللهم اقض حاجته يا رب العالمين، اللهم اقض حاجته في هذا اليوم المبارك، اللهم اقض حاجته في هذا اليوم المبارك، اللهم فرج همه وأبعد كربه، اللهم رده وإيانا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه للخير بأن عليك، اللهم اجعله لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.